فيه بعض الأسئلة من بعض الإخوة، بعضها يتعلق بالحج، وأولها يقول الأخ: حلقت يوم النحر، يعني اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر كما قال الله تعالى، قبل الرمي والنحر والإفاضة، لأنه اليوم العاشر فيه أمور أربعة تعمل، التي هي رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك الهدي إن كان هناك هدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. هذا هو ترتيبها. فالإنسان أول ما يصل منا، يعني اليوم العاشر قادما من المزدلفة، يرمي جمرة العقبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بها، فإنها تحية منا. أنت إذا دخلت المسجد تحية المسجد أن تصلي ركعتين، والبيت الحرام تحيتها أن تطوف بالبيت، منا تحيتها أن ترمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تذهب إلى المنحر إلا إن كنت وكلت، وتنحر هديك إن كنت متمتعا أو قارنا، والمفرد لا شيء عليه، لا هدي عليه. ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة، تدخل بعد ذلك. هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. لكن لو أنك كما فعل الأخ يقول: حلقت يوم النحر قبل الرمي والنحر، هذا ليس فيه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، فهو ترك الأفضل وأخذ بالمفضول، فهذا لا يفسد عليه حجه ولا يؤثر فيه إن شاء الله. الأخ يقول: إذا لم يقبل الأب زواج ابنته فهل على إخوتها تزويجها بغير علمه، علما أنه يرى تزويج ابنته عار عليه؟ هذا أمر غريب، يعني الأب يراه عار. أولا أيها الإخوة، الأب قد يمتنع عن زواج ابنته لأنه لا يرى أن الرجل الذي تقدم إليها كفءا لها، والأب لا شك بأنه لا يشك بماذا بشفقته، ولكن قد يوجد من بعض الآباء من تدفعه المصلحة بأن يريد ألا يزوج ابنته بأن تكون موظفة، فهو يريد أن تبقى عنده في البيت ليستفيد من راتبها ويستغله، ويستفيد من خدمتها، فيقدم مصلحته على مصلحتها، فيعطل ماذا؟ منهج الله سبحانه وتعالى في الحياة. فإذا كان هذا الأب إنما امتنع عن تزويجها لأن الذي تقدم إليها رجل فاسق أو لا خير فيه، فحينئذ يكون الأب على حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان الأب يريد أن يعضلها، ما معنى يعضلها؟ يعني يمنعها من الزواج، فإن الولاية تسقط عنه، وللشخص الذي يليه في الولاية كان يكون أخوها الأكبر، أو أن يكون ابن أخ أو عم حسب الترتيب، أو أن يكون الجد موجود، فله أن يزوجها. فإن لم يستطع وخشي من ذلك من وجود الفتنة، فيرفع الأمر إلى القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. إذا رأينا أنه ينتقل بالولاية من الأول إلى الثاني إذا عضل، ما معنى عضلها؟ منعها من التزويج. والله تعالى يقول: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذن العضل محرم، ومعلوم بأن تلكم المرأة التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسيسته، هي فتاة عاقلة ذكية، وابن أخيها ضعيف العقل، فأراد الأب أن يزوجها إلى ابن أخيه لتلمه وتغطي عيوبه، فشكت ذلك إلى رسول الله، فخيرها رسول الله، فقالت: إنما أردت أن يعرف الآباء بأن ليس لهم إجبار بناتهم. هنا سؤال يقول الأخ: هل يجوز الأكل من مال اليتيم لأجل كأنها الوليمة أو الولي؟ هل يجوز الأكل من مال اليتيم لأهل الولي؟ كأنه يقول لأهل الولي. لا، أهل الولي ليس لهم ماذا أن يأكلوا من مال اليتيم، وإنما الذي يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، وبخاصة إذا كان فقيرا هو الولي، من هو الولي؟ هو الذي يقوم على رعايته سواء كان أب أو وصي الأب، فله أن يأكل كما قال الله تعالى: فمن كان غني ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هل يرد ذلك؟ سبق أن تكلمنا عنه. الأخ يقول هنا، يقول: من أعطاني أو أعطى مال يصرف لطلاب المدرسة والرجل صرفه في الجهاد، ما الحكم؟ أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من يعطى مالا ليصرفه في أوجه البر فإنه وكيل عمن أعطاه، وليس للوكيل أن يخالف موكله. فإذا حدد له مثلا الأيتام أو العجزة أو طلاب العلم وراح وصرفه في وجه آخر حتى وإن كان من أوجه البر، فليس أن يفعل ذلك، وله أي للموكل أن يطالبه بذلك، إلا إذا كان فوضه بأن يصرفه على الطلاب، إلا إن وجد من هو أولى منهم أو أطلق له الحرية وقال أنفقه في أوجه البر فنعم. أما أن يصرفه مخالفا لوكيله، فأنتم تعلمون في الوكالة يشترط فيها أن يسير الوكيل وفق ما وكله به موكله، وليس له أن يخرج عن ذلك. فإذا أطلق له الوكالة، وليست الوكالة أيضا على الإطلاق كما سيأتي ذلك، كتاب الوكالة سيأتي قريبا، فليس له حقيقة ماذا، ولكن ما دام قيده فكان عليه أن يلتزم بذلك. في سؤال معك؟ لا، الأخ يسأل يقول: هل يجوز الاستمسار؟ السمسار هو هذا الذي يتولى بيع الأشياء، يتولى بيع الأشياء. يقول: هل له أن يخفي السعر، يعني قصده القيمة؟ يعني مثلا سيارة، يقول قيمة هذه السيارة هي قيمتها 10,000، فيقول 15,000 أو 20,000، يخفي عليه حتى يرفع السمسرة ويرفع السعر، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إذن لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. نعم. هل يجوز تصوير الحي أو التقاط الصور في الحرم؟ شوف، لا، تصوير الأشياء غير ذوات الأرواح هذا ليس محرما، جائز. أما تصوير ذوات الأرواح التي هي مقسمة فلا ينبغي، ولكن يختلفون في الصور الفوتوغرافية هذه، الوجه ونحوه، فمن العلماء من أجاز ذلك. أما تصوير الإنسان بكامله مقسما فهذا لا يجوز، وهناك حديث كثيرة وردت في تحريم التصوير جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث: كل مصور في النار، أشد الناس بلاء يوم القيامة المصورون. فهذه لا شك من أخطر الأمور وأكبر المعاصي أن يصور الإنسان تصويرا، تصور ذوات الأرواح ماذا مقسمة. أما مجرد أن يؤخذ صورة للوجه فهذه محل خلاف بين العلماء، وهناك فرق أيضا بين أن يكون التصوير لضرورة حتى لا يقع ممنوع، وبين أن لا يكون لضرورة. فإن كان لضرورة فالضرورة لا أحكامها، فالإنسان يحرم عليه أكل الميتة، لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولكن إذا اضطر الإنسان إلى الميتة، إذا خشي الهلاك، فإنه حينئذ له أن يأكل من الميتة. إذن التصوير من حيث الجملة لا يجوز، وهناك تفصيل العلماء في هذه المسألة، وعلى الإنسان يتجنب ذلك. لكن أن تصور بستانا أو أن تصور دارا أو مسجدا أو جبلا فهذه ليس فيها شيء، لأن هذه يعني التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والاطلاع عليه. لكن الذي لا يجوز هو ما قال فيه رسول الله: كل مصور في النار. تعلمون بأن الرسول يعني لما دخل على عائشة فوجد أنها قد وضعت ستائر فيها صور، فأمرها ماذا؟ أن تخلعها وأن تبعدها وأن توطأ في ماذا؟ يعني أن تداس. هذا ما يتعلق بالصور، والله أعلم. هذا بالنسبة للإنسان إذا عقى ثم المشتري محمود يعني عمل مع موعد 15 يوم يتم البيع فدفع عليه قسط مثلا قسط أولي عربون يعني وبعدين تخلى المشتري وغادر. فهل يجوز له أن يأخذ العربون قصدك؟ يعني وهذا اللي أخذ العربون تصرف فيه وما عندوش من يرد الفلوس هذه. لا أولا الأخ يسأل عن بيع العربون يعني تجد إنسان يأتي لإنسان يطلب منه سلعة فيقول أريد أن تقدم لي مبلغ من المال يسمونه عربونا، هذا العربون إذا تراجع المشتري عن